بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت الدعوة إلى الإسلام في السنوات الثلاث الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية أو شخصية أو فردية أو انتقائية. وبعد العام الثالث أصبحت الدعوة علنية وجماعية، ما عادت انتقائية أو شخصية أو فردية، وإنما علنية وجماعية للجميع، وهذا ابتداء من العام الرابع. ومر هذا العام الرابع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل علنا وجميع الناس فرادى وجماعات. الواحد كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنان كان النبي يدعوهما، الثلاثة، القبائل، حتى جاء موسم الحج وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل في سوق عكاظ وفي سوق ذو المجاز وفي سوق مجنة، ثم دعا إلى الله عز وجل في منى، دعا القبائل في أماكن نزولها في منى، دعاهم أولا في الأسواق، ودعاهم ثانيا في منازلهم التي نزلوا بها في منى، ولم يسلم أحد، ولكن الدعوة قد انتشرت في أنحاء الجزيرة. فهذه القبائل التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لدعوته ولم يدخلوا في الإسلام، عادوا إلى أماكنهم وإلى ديارهم ومعهم ذكر للإسلام ونبي الإسلام والقرآن والتوحيد وغير ذلك من المعاني الشرعية. وانتهى هذا العام، العام الرابع بموسم الحج، انتهى هذا العام وبدأنا في العام الخامس. وبدأت قريش في استخدام أساليب شتى لمواجهة الدعوة، بدأوا في استخدام أساليب شتى كثيرة جدا لمواجهة هذه الدعوة، منها أساليب تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا عنه أقوالا متعددة، وكل فترة يخرجون بوصف للنبي صلى الله عليه وسلم ينفرون الناس عنه، ينفرون الناس عنه، فكانوا يقولون عنه أحيانا ساحر، وأحيانا يقولون عنه مجنون، وأحيانا يقولون عنه كذاب، وأحيانا يقولون عنه شاعر، وأحيانا يقولون عنه كاهن. أوصاف عجيبة جدا كانوا يستخدمونها لتنفير الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها أوصاف عجيبة جدا. مرة يقولوا عليه كذاب، وهم اللي قبل كده قالوا عليه صادق، سنوات طويلة جدا. لما دخل عليهم أيام إعادة بناء الكعبة قالوا هذا الأمين، أمين في كل شغل، أمين لابد أن يكون صادق وقوي وله مواصفات عظيمة جدا. ولما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل أو في هذا الوادي وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط أبدا ولا كذبا. فهم النهاردة اللي بدأ يقولوا عليه كذاب. طب من امتى هيكذب؟ انتم ما جربتوش عليه ولا كذبا، عندكم هو صادق وأمين، كيف دلوقتي يقولوا عليه كذاب؟ متناقضين مع أنفسهم. إنما هم بيقولوا أي حاجة، أي حاجة تنفر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة تكره الناس في النبي صلى الله عليه وسلم يقولوها، حتى وإن كانوا متناقضين مع أنفسهم فيها، حتى وإن كانوا هم اللي كذابين يكذبوا يقولوا عليه كذاب وهو مش كذاب، هم اللي كذبوا، هم اللي كذبوا. وده أمر عجيب جدا إن هم اللي يكذبوا وبعدين يقولوا عن النبي كذاب، عجيبة جدا. شوفوا الوضع. طيب ومرة يقولوا عليه ساحر، هم عارفين السحرة، وإمتى النبي سحر حد؟ من إمتى والنبي ساحر عليه الصلاة والسلام؟ قالوا جاء بسحر يفرق بين الوالد وولده والأخ وأخيه، سحر التفريق. طب ما فيش بين الزوج وزوجته؟ في، بس يوم يركزوا ايه بيفرق بين الوالد الاب وابنه وبين الاخ واخوه وهكذا. ومره يقولوا عليه مجنون، ده النبي عشان هو العاقل، ده انتوا رضيتوه هو اللي يحكم بينكم في قضيه الحجر الاسود، عاقل سيد العقلاء عليه الصلاه والسلام. لا ده جه عليه وقت بدا يقولوا عليه ايه، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يقول أنت مجنون، عجيب جدا، فين الجنون؟ كذابين مش لاقيين صفة يقولوها. المهم عايزين ينفروا الناس بأي طريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد بيقول صفة ايه شكر. هماش كلهم متفقين على رأي واحد، لما اتفقوا على رأي واحد في موسم الحج برضو أبو لهب خرق الإجماع، قالوا نروح عليه ساحر، أبو لهب كان بيقول عليه صابئ كذاب. كم أنتوا أجمعتوا تقولوا عليه ساحر، ليه تقولوا عليه مجنون؟ ده كمان بيقولوا عليه شاعر، ونزل القرآن يقول وما هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن الآيات. فأم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قالوا عنه شاعر. من امتى قال الشعر؟ فأوصاف عجيبة جدا، أوصاف عجيبة جدا. طيب وإيه تاني؟ ويقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ رد يقولوا إيه النبي أو إيه الرسول اللي بيأكل؟ ما انتوا عايزين الرسول ما ياكلش، يبقى ملك، البشر يجي لهم رسول بشر. ويقولوا ايه الرسول اللي بيمشي في الاسواق؟ وماله لا يمشي في الاسواق؟ يدعو الى الله عز وجل. النبي ما كان يمشي في الاسواق للتجاره او للشراء او للبيع او لغير ذلك، كان يمشي في الاسواق للدعوه الى الله عز وجل، كما ذكرنا ما حدث منه عليه الصلاه والسلام في سوق عقاظ وسوق ذي المجاز وسوق مجنة. هذه النبي كان يمشي في الأسواق لهذا الغرض، الدعوة إلى الله عز وجل. فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ عشان يقولوا الناس يعني زينا زيه. طب بعدين عشان ينفروا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن برضو بدأوا يطعنوا في القرآن. فمرة يقولوا إيه عن القرآن؟ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة. وقال ده أساطير الأولين يعني أخبار كاذبة و يعني ليس لها أصل. الناس بتوع زمان قالوها وانتقلت إلينا واكتتبها محمد يعني كتبها أو خلى حد يكتبها له أو يمليها عليه فيتملى عليه بكرة وأصيل. يبقى هم قالوا إيه؟ أساطير الأولين. ومرة تانية قالوا إيه؟ إن هو إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هو إفك افتراء محمد ولا هي أساطير الأولين؟ هو القرآن يعني إيه بالضبط؟ حكايات الأولين ولا هو إفك افتراء محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما استقروش على رأي. ومرة يقولوا إنما يعلمه إيه؟ بشر. ده كمان مش النبي اللي قاله ولا افتراء، ده بشر اللي بيمليه. هو إيه بالضبط عندكم القرآن؟ فبرضه بدأ يوصف القرآن إيه؟ بأوصاف عجيبة، ويستخدموا ضد القرآن أساليب عجيبة جدا. النبي لما كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام بصوت عالي كانوا إيه؟ يصفقون ويصفرون حتى يشوشروا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أحد أن يستمع إلى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يلغوا فيه يعني سقفوا ويصفروا ويشوشروا. بعضهم كان يقول لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فاستخدموا ضد القرآن برضو أساليب متعددة. مرة يصف القرآن بأساطير الأولين أو يقولوا كذب إفك مفترى أو إيه إنما يعلمه بشر أو غير ذلك من الأوصاف لينفوا عنه القدسية وينفوا عنه أنه من عند الله عز وجل. ووصف القرآن بأنه شعر وغير ذلك من الأوصاف، كل ده علشان ينفروا الناس من القرآن. أساليب متعددة. طيب والصحابة الناس اللي أسلموا كان الكفار بيعملوا فيهم إيه؟ يتغامزوا عليهم، فكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هم دول اللي ربنا من عليهم واختارهم للهداية من بيننا. ازدراء، سخرية، تحقير، استهانة بشأن الصحابة عشان ينفروا الناس. شوفوا دول مش الوجهاء، دول مش السادة، دول مش الأشرار. أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ربنا قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإيه تاني؟ لما كانوا يلاقوا الصحابة مع الدين يعملوا إيه؟ يتغامزوا، يلمزوهم، يلمزوا الصحابة ويلمزوهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. ها؟ وإذا إيه؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ أمال أنتم المهتدين؟ لما دول الضالين أمال أنتم المهتدين؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكوا إيه؟ لما لقوا أصحابهم على الدين آدي الملوك اللي جايين. لأن الناس كان بيقول للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب، تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإن متم كنتم ملوكا في الجنة. هتبقوا ملوك في الدنيا تملكوا العرب، ولو متوا مع الكلمة دي تبقوا ملوك في الجنة، ملوك في الدنيا والآخرة. فالكفار لما كانوا يشوفوا الصحابة ها ها ادي الملوك، الملوك وصلوا، الملوك همت ملوك الروم والفرس إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شاف صاحبك، شافه يا شيخ، عمل شيخ، عمل مسلم، عمل كذا، شايف، ولقحوا عليهم بالكلام، يغمزوا ويلمزوا في الصحاب. كل دي أساليب ما بتنفر الناس. ما لو واحد عايز يخش في الدين هيقول لك هيضحكوا عليا، هيتمهزقوا بيا، هيسخروا بيا، هيشاوروا عليا ويغمزوني ويلمزوني ويتريقوا عليا ليل ونهار، فهيفكر مرة واثنين وثلاثة. عرفت؟ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، مبسوطين، واللي هم عملوه استهزأوا بالصحابة طول النهار وغمزوهم وضحكوا منهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالين هم، أنتوا اللي مهتدين يعني، أنتوا الأساليب. شوية اتكلموا على الصحابة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشوفوه زي ما ربنا قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ايه انه لمجنون. لما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبصوا له بصات كانها قربت تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. ويكاد الذين كفروا ايه لا يزلقونك يخرقونك بابصارهم، بنظرات مزعجه جدا، نظرات مزعجه ومقلقه وغير مريحه، ضغط ضغط. تخيل بقى الحالة اللي النبي عاش فيها عليه الصلاة والسلام، والحالة اللي الصحابة اللي دخل الأولين عايشين فيها في مكة، حوال صعبة جدا، بس في الثبات. طيب وبعدين سكتوا، إنه سام مستمر في الدعوة، خلاص يكلم الناس عليه الصلاة والسلام. فلجأ الكفار إلى أسلوب المساومات، في مساومة، قالوا طيب نتكلم مع محمد عليه الصلاة والسلام. فاتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له ايه؟ في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطواف فاعترضه الاسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وامية بن خلف والعاصي بن وائل السهمي، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد الهك ولتعبد الهتنا فنشترك في هذا الأمر، فإن كان الذي تعبده خير من الذي نعبده أخذنا من حظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا من الذي تعبد أخذت من حظك منه. في الطواف فنزل قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شوف البداية إيه؟ قل يا أيها الكافرون. النبي يقول لهم يا كفار، بعض الناس يقول لك يعني الكلمة دي، قل يا أيها الكافرون، النبي هيقولها ولا مش هيقولها؟ عليه الصلاة والسلام هيقولها، هيقراها، هتوصل لهم. لا أعبد ما تعبدون، الأصنام الآلهة اللي أنتم تعبدوها ما أعبدهاش، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم مش بتعبدوا ربي وإلهي رب العالمين، ولا أنا عابد يعني في المستقبل ما عبدت، أنا دلوقتي مش بعبد الإلهة بتاعت ولا في المستقبل أعبد. لا، قل يا كافر لا أعبد ما تعبد يعني دلوقتي، والآية اللي بعدها اللي بعديها ولا أنا عابد ما عبدت قدام، لا دلوقتي ولا بعدين، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني الطريقة اللي أنتم بتعبدوا بها تتبركوا بالأصنام والأوثان والأحجار والأشجار وتستنصروا بها وتسترزقوها وكذا وكذا، كل العبادات دي أنا ما أعبدهاش. في عبادات بقى الصلاة والطهارة وعبادات أخرى والخوف والرجاء وتوحيد الله عز وجل. فنزل القرآن إيه؟ حاسم حازم. شوف الآيات نزلت إمتى؟ سورة قل يا أيها الكافرون. والعرض اللي هم عرضوه عرض مضحك جدا. في الطواف قالوا له هلما يا محمد فلنعبد الذي تعبد، تعالى واحنا هنعبد اللي انت بتعبده، وتعبد الذي نعبد فنشترك في هذا الامر. عارفين عايزين يعملوا ايه يا جماعه؟ وحده وطنيه بس بين المسلمين وبين المشركين. قالوا يلا بقى ايه، انت تعبد اللي احنا بنعبده واحنا نعبد اللي انت بتعبده، ويبقى احنا ايه واحد. عارفين عايزين يعملوا ايه؟ وحده الصف بس بالطريقه ديت. على انه ارضيه وحده الصف؟ قالوا انت تعبد اللي احنا بنعبده واحنا نعبد اللي انت بتعبده، يبقى احنا كده صف واحد وايد واحده وجماعه واحده وبلد واحده ووحده ومفيش خلافات للاب بين الاب وابنه بين الاخ واخوه، خلاص مش داعي للتفرقه ديت. ولا اصل هم كانوا بيتهمين النبي بايه؟ بالتفرقه. هو اللي فرق، هو انت فرقت بين الاب وابنه، انت فرقت بين الاخ واخوه، ده انت فرقت العائلات، ده انت فرقت البلد، بقت البلد متفرقه من يوم ما جيت وعملت فرقه. فقالوا الفرقه دي عليك ازاي؟ بالطريقه اللي قلت لكم عليها. قالوا احنا نعبد اللي انت بتعبده وانت تعبد اللي احنا ايه بنعبده، فنشترك في هذا الامر، يبقى خلاص كلنا بقينا ايه واحد. فان كان الذي ايه الذي تعبده خير مما نعبده نكون قد اخذنا بحظنا منه. عارف معنى كده ايه؟ ان هم شكاكين، مش عارفين، هم مش عارفين حاجه، لسه عندهم ارتياب، بيقولوا ان كان اللي انت بتعبده احسن من اللي احنا بنقوله يبقى خدنا حظنا، وانتم مش عارفين مين اللي خير. هو انتم لسه الحلال عندكم احتمالات مش عارفين؟ ويقولوا وان كان الذي نعبده ما نعبده خير مما الذي تعبده تكون قد اخذت بحظك منه. لا، ده النبي واضح جدا وعارف اللي بيعبده خير، الله خير حافظا وارحم الراحمين سبحانه وتعالى، وخير الراحمين وخير الرازقين سبحانه وتعالى، مفيش. فقالوا عايزين يقولوا ايه؟ نعمل وحده، سيب التفرقه بقى خلاص، يرجع الاب لابنه والاخ لاخوه ونشترك كلنا في العباده. فنزل القران بهذا ايه؟ بهذه الايات، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. مش معنى كده النبي يقرهم على الدين بتاعهم، لا، لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. والنبي سعى في تغيير هذا الدين الباطل الباطن الباطل الذي هم عليه بغير. السورة دي يا جماعة سورة البراءة من الشرك، النبي كان بيقراها كتير عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. اللي بيروح يعمل عمرة أو بيحج بيطوف سبع مرات حوالين الكعبة، وبعد كده بيصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. في الركعة الأولى بعد ما يقرأ الفتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد ما يقرأ الفتحة يقرأ قل هو الله أحد. آيات نزلت في المناطق دي في الزمن الأول من البعثة فيها براءة من الشرك وبراءة من المشركين. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي المغرب، سنة المغرب يعني، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد في ركعتي المغرب، الركعتين وما بعد المغرب. الحديث رواه الإمام مسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر في الأحاديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب 19 مرة أو 20 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. سنة المغرب الركعتين بعد المغرب من السنة تقرأ فيهم قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفتح الركعة الأولى والثانية، وسنة الفجر كذلك قبل النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها تكن براءة لك من الشرك. شفت السنة قبل ما تنام تقرأ ايه قل يا أيها الكافرون وتنام على الخاتمة بتاعتها، لكم دينكم يا كفار يا مشركين يا وحشين دينكم الباطل ولي ايه ديني الحق الصواب الإسلام. النبي قال ايه بقى لما تنام على خاتمتها ايه تكن لك براءة من الشرك، لو مت وانت نايم تاب ربنا وانت بريء من الشرك موحد. انتوا عارفين بقى البريء من الشرك فايز ان شاء الله. شفت السورة دي مهمة جدا، وجيف فضلها عدد من الأحاديث. موضوع المساومة يدلك على ايه؟ الكفار كانوا مذبذبين، ما عندهم ثبات ولا تمسك بالدين بتاعه. ده في بعض الروايات قالوا يا محمد اعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما. طب سنة انت عبد سنة واحنا نعبد سنة، ايه العرض ده؟ ايه العرض ده يعني؟ ناس مذبذبين ما عندهمش عقيدة، دول ما عندهمش دين، ده بيشك حتى في دينه. إنما المؤمن ثابت لا يقبل كل هذه العروض. في بعض الروايات أنهم قالوا يا محمد لو قبلت آلهتنا قبلنا إلهك، اقبلهم بس عم ما تعبدهمش ولا سنة، اقبلهم بس وإحنا نعبد إلهك، غير مقبولين برضو. ده يبقى كده النبي مش عايز وحدة بقى، ده كل العروض اللي قدموها مرفوضة مرفوضة مرفوضة، يبقى هو اللي بيفرق الناس عمل بقى تفرقة بين الناس. مش الناس هيقولوا كده؟ ما يقولوا، واحنا عشان نوحد الناس نوحدهم على الباطل عشان نعمل وحدة تيجي على حساب الدين، نتنازل ندخل الكفر جوه الإيمان، يبقى هي دي الوحدة؟ كفر وإيمان ومشي حالك عشان بس يبقى في وحدة بين الناس، الأب وابنه الأخ وأخوه والجار وجاره والناس تبقى وحدة واحدة، وما يبقى إيمان وكفر حق وباطل، ما فيش وحدة على حساب الدين. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، عشان نوحد كلمتنا نلغي كلمة التوحيد؟ لا، وحدوا الله وإحنا نبقى إيه كلمتنا واحدة. ولا يا جماعة ولا الكلام ده لو العقل ما يقبلوش خلاص يبقى نواضح، هو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اتهموا النبي قالوا يعني فرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، فرق الدنيا، ما هو عشان الحق. اللي عايز بقى الاتحاد يعمل ايه؟ يسيب الباطل ويجي ناحية ايه؟ الحق. كده تبقى الكلمة واحدة، انما تبقى كلمة واحدة وكافر مع مسلم مع واحد محق مع واحد مبطل، ادي السيرة يا جماعة وادي القرآن. عرفت قل يا أيها الكافرون نزلت ازاي؟ نزلت ليه؟ اقولها لك تاني، في الطواف 4، الاسود ابن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد الذي نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر أصل ما شرك هو واحد. فإن كان الذي تعبد خير من الذي نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا من الذي تعبد أخذت بحظك منه. فنزلت هذه الآيات قل يا أيها الكافرون إلى آخرها، فيش التقاء على هذه الطريقة الباطلة. فدي مساومات وعروض قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم. مرة قالوا له قبلت آلهتنا نعبد إلهك، ومرة قالوا له تبعبد الآلهة بتاعتنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة، ومرة اشتركوا على الاستمرار، يعني اعبد اللي احنا بنعبده واحنا نعبد اللي انت بتعبده ويبقى الى الابد يعني. فكان القرآن حاسم وفاصل لفاصل لهذه المساومات، ما جابتش نتيجة، فلجوا الى الاضطهاد. برضو في سنة خمسة، في نص سنة خمسة بدأ الاضطهاد بقى. اجتمع 25 رجل من زعماء قريش وقرروا أن يضطهدوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. إجراءات بقى أكتر، شدة أكتر، قسوة لتحجيم الدعوة والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عمه بيحوطه أبو طالب، فمش قادرين يتجرؤوا عليه قوي، إنما اللي قدر يعملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم عملوه، والصحابة كذلك عملوا معهم حاجات كتير. نبتدي بواحد من الكفار، نشوف عمل ايه في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو لهب، لأن هو اللي تزعم الاجتماع بتاع 25 راجل، اجتماع على مستوى القمة، 25 راجل من الزعماء من القيادات الكبيرة في مكة اجتمعوا وقرروا ان هم يبتدوا مرحلة جديدة من الاضطهاد. مساومات معلش تنفع، والكلمات اللي كانوا يقولوها زمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف وعن القرآن وعن الصحابة معلش تنفع، يبقى لازم إجراءات أخرى جديدة. إيه الجديد؟ اضطهاد وتعذيب وتنكيل وتضييق وغير ذلك. فعملوا إيه؟ أبو لهب بدأ هو البداية، له ابن اسمه عتبة والابن الثاني اسمه عتيبة، كل واحد منهم كان متجوز بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة وعتيبة، عتبة متجوز رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتيبة متجوز أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عاقد عليها. أما أبو لهب فضغط على ابنيه حتى طلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ضغط، لازم تطلقوهم، لازم تسيبوهم. طب هم عملوا لك ايه؟ عملوا لابنك ايه؟ ولا حاجة، ما هوش حاجة. انما العداوة لدين الله، العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد يضغط على اولاده لحد ما طلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورجع البنات لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. امر ده صعب جدا برضو، بعده لما كانوا يعني متجوزين او مكتوب كتاب معقود عليهم رجعوا تاني مطلقات. امر ده شوشر، يشوشر، يعمل حالة من الحزن أو حالة يعني من الألم أو الوجع، حاجة تشوشر تشغل يعني أو تزعل تحزن. أبو لهب عمل كل يقدر عليه. وفي هذه الأوقات مات ابن للنبي صلى الله عليه وسلم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيموتوا، يعني الذكور ما كانوش بيعيشوا كتير، فالنبي اتولد له ولد ذكر ومات. ففرح أبو لهب وجعل يمشي ويقول محمد أبتر، يعني ليس له ذكر في الدنيا، لما يموت ذكره ينقطع. يعني اللي بيخلي اسم الرجل يستمر الصبيان، بيحملوا اسم أبوهم لما يخلفوا برضه يبقى الاسم باقي. لما البنت لما تخلف ولادها بياخدوا اسم ايه؟ زوجها وعيلته، زوجها وعيلته. فالصبيان بيخلوا اسم الرجل موجود واسم العيلة موجود. فلما ولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيموتوا، أبو لهب فرح وقعد يمشي كده بالناس ويقول محمد أبتر، أبطر يعني إيه مقطوع الذكر في الدنيا، لما يموت اسمه هيتمحى من الدنيا. فنزل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أبو لهب لا يذكر بخير أبدا، لعنة الله على أبي لهب، لعنة الله على أبي لهب، لعنة الله على أبي لهب. مقطوع الذكر بالخيرات، مقطوع المدح والثناء، هو ده اللي اتقطع. أما النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الذكر الحسن، شوف الناس بتحب النبي إزاي، شوف الناس بتحب النبي إزاي، ويعني شوف اللي يروح المدينة كده هو مروح، هو مروح وحاسس إن هو كان بيصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قريب، يعني قبر النبي وجسم النبي قريب منه، مدفون في قريب جدا، واللي ماشي بقى يعني كأنه حاسس فعلا هو ان هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي يعني مات عليه الصلاة والسلام ومدفون في هذه البقعة، بس استشعار القرب، انا هنا موجود النبي جنب مني، جسمه محفوظ عليه الصلاة والسلام. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالناس أم الرحيم برعايته، برعايته هيسيبوا المدينة وقريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ أشواق. شوف الناس بتحب النبي إزاي، لما واحد من الكفار اتجرأ ورسم رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الناس عملوا إيه. آدي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بالخير بالمدح بالثناء، جزاه الله عنا خير الجزاء، اللهم اجزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. حتى الكفار بيمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. اقرا الشهادات كده، اللي يكتب كتاب يقول لك العظماء 100 وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، بيعتبروا أعظم شخصية في العالم، بيذكر بالمدح والثناء عليه الصلاة والسلام. وهكذا اللي يقول لك مشاكل العالم دي، لو لو لو لو لو بعث محمد صلى مرة ثانية لحل مشاكل العالم. المقصد ان حتى كتير من الكفار بيثنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو باقي الذكر الحسن، باقي الذكر الحسن عليه الصلاة والسلام. لا يذكر اسم الله إلا ذكر معه محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، 5 مرات في اليوم في كل حتة في الدنيا. وشوف الاسم ده بيتكرر كل قدية، عارف؟ مثلا احنا هنا في كرموز، شوف المغرب اذن على الساعه كام، تلاقي حته مثلا زي الاباري بعد ثانيه ولا دقيقه هتلاقيهم بيقولوا ايه الشهاده برضه. روح الورديان الشهاده، روح المكس الشهاده، روح الدخيله الشهاده، روح لحد ليبيا بعد مثلا ساعه هتلاقيهم بيقولوا نفس الاذان. الاذان على مدار اليوم والساعه ما بتقطعش ابدا، خدت بالك؟ عرفت؟ روح بعد ساعة على مدار الساعة، تروح تونس نفس الأذان، تروح الجزائر بعد منه، المغرب، حتى أمريكا الناحية الثانية، على ما الأذان وذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتقطعش ثانية واحدة. وهناك اليوم بيأذنوا المغرب، وإحنا هنا بنأذن مثلا حاجة تانية، مش كده ولا إيه؟ على مدار ال 24 ساعة الأذان شغال، بس ده المغرب وده العصر وده الظهر وده بيأذن الفجر. لا إله إلا الله، آمنت بالله. شفت الذكر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو المقطوع الذكر بالذكر الحسن يعني. فأدي أبو لهب، شوف كان بيعمل ايه، يعدي بين الناس اللي هو محمد ابطر لا يولد له. طب انت فرحان، انت فرحان، عايز تقول للناس ايه؟ شمتان طبعا. والناس والكلام ده بيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وينزل القران يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا اعطيناك الكوثر، يعني الاولاد ربنا توفاهم، ربنا ادالك الكوثر، نهر في الجنة، نهر في الجنة، ولوح حوض في الآخرة. مسلمين يشربوا منه. حوض الكوثر ده في الآخرة، ونهر الكوثر ده في الجنة. شوفوا الحوض بقى بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة تشرب من الحوض ده، لونه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل. ده حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي واقف كده، وآنيته أكثر من عدد النجوم، أواني كبايات يعني وكاسات، الأمة بقى تروح تشرب في العطش، الشمس بتبقى قريبة جدا من خلاق يوم القيامة، والناس هتقف وحر في الحر ده، اللي عايز يتبرد، اللي عايز يشرب، عطشان وعايز يشرب، يروح بقى عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي النبي مستنيه، والنبي اللي ايه يسقيه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة، واللي يشرب شربة لا يظمأ بعدها، خلاص ما يعطش تاني إلا المبتدعة من الأمة دي برضو، أصحاب البدع لما يروحوا يشربوا الملائكة ترجعهم. الناس يقول إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كل الأمة حتى المبتدعة يوم القيامة يحشروا إيه؟ غرا محجلين. الغرة بياض البياض والنور فين؟ في الرأس، في الجبهة والرأس، والتحجيل اللي هو بياض الأطراف الإيد والرجلين. الأمة من الوضوء والصلاة كل الأمة يوم القيامة يجوا إيه؟ وشهم منور وديهم منورة. والمبتدع اللي كانوا بيصلوا برضو كده، بس المبتدع يروحوا بقى إيه؟ يشربوا من الحوض، فالملائكة تقول لهم إيه؟ بعدا بعدا سحقا سحقا. فالنبي يقول لهم إيه؟ أمتي أمتي، دول من أمتي. طب النبي يعرفهم إزاي من أمته؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا إيه؟ فلما يشوفهم دول من أمتي، دول ما من أمتي، بيتكشوهم ليه؟ قالوا يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بعد منك زودوا في الدين ونقصوا في الدين. فالنبي يقول بعدا بعدا سحقا سحقا، النبي ما يحبش حد يغير في الدين، ولا حد يبدل، ولا حد يزود، ولا حد ينقص. الدين زي ما النبي بلغه لنا عليه الصلاة والسلام. عشان كده الإمام مالك يقول إيه؟ ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم إيه؟ دين. إلا ما كانش دين على أيام النبي صلى الله عليه وسلم مش هيكون النهاردة دين، ما ينفعش يبقى دين، غلط. عرفتوا القضية دي يا جماعة؟ فهمتوها جدا؟ فالمبتدع هيروح يشرب من الحوض، الملائكة تكرشهم، دول مش كفار اللي هيروحوا، خد بالك، لأن النبي هيقول إيه؟ أمتي أمتي، دول من أمتي. طب إزاي النبي يعرف أمته؟ الصحابة قالوا له كيف تعرف من مات من أمتك يا رسول الله؟ قال إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالنبي لما يشوفهم يقول دول من أمتي، فالملائكة تقول له أنت ما تعرفش عملوا إيه في الدين بعدك، أحدثوا في الدين بدع، زودوا، اخترعوا. فالنبي يغضب عليه الصلاة والسلام، يزعل منهم طبعا، يقول إيه؟ بعدا بعدا سحقا سحقا. فاحنا بنوصي نفسينا ونوصي الناس، ما حدش يبتدع في دين الله، حدش يزود. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ورا الرسول خطوة بخطوة لحد ما نوصل معاها الجنة بإذن الله، ورا منه، مش عايزين الملائكة تكرشنا. المقصد ايه؟ ان ربنا ادى النبي ايه؟ الكوثر، ماءه احلى من العسل، وابرد من الثلج، وايه ابرد من الثلج، وابيض من اللبن، وعدد الأنية بتاعته كعدد النجوم. في بعض الروايات ان طوله ما بين مكة الى بصرة، من مكة للشام، للشام حاجة كبيرة جدا، والامة تروح تشرب، وده اكبر حوض يوم القيامة. كل نبي له حوض، كل نبي الأنبياء له حوض يوم القيامة، أكبر حوض هو حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في أنبياء طبعا جم في الدنيا ودعوا إلى الله ولم يستجب لهم أحد، لهم أحواض بس ما حدش يشرب منها، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر أمة هتشرب من الأحواض. طب سيدنا موسى الأتباع من المسلمين الحقيقيين هيشربوا من الحوض بتاعه، إنما اللي حرفوا وبدلوا أشركوا بالله وكفروا دول محرومين. سيدنا عيسى بدلوا حوض، أتباع المسلمين الحقيقيين اللي ماتوا على التوحيد يشربوا من الحوض، واللي بدلوا حرفوا وغيروا هيتحرموا من الحوض، وهكذا كل الأنبياء. شفت أبو لهب كان بيعمل إيه، بيشمت في النبي إزاي، فربنا خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. زوجة أبو لهب، زوجة أبو لهب أم جميل، ها اسمها أروى أم جميل، هذه كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا بالليل. شوك شوك تحطه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا أم جميل تعملي كده؟ ليه يا أم قبيح تعملي كده؟ عايزة تأذي النبي، عايزة الأشواك تخش في رجل النبي، عايزة تألم النبي، عايزة توجع النبي، عايزة توقف النبي عشان ما يطلعش من البيت يصلي عند الكعبة يدعو إلى الله عز وجل، عايزة تسبب له حاجة في رجليه عشان النبي ما يتحركش. نزل قول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب. شفت الحطب اللي كانت الشوك يعني بترميه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها في عنقها يعني حبل من مسد من نار، ها زي ما كانت بتشعل النار ضد النبي صلى الله عليه وسلم، تهيج الناس وترمي تحمل الأشواك والحطب وامرأته حمالة الحطب، الشوك وغيره أو الحطب اللي بيشعل النار يعني ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فهتشتعل بالنار يوم القيامة. لما نزلت الآيات ديت وصلت لها برضو فأخذت فهرا يعني حجر يملأ الكف، وبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند الكعبة أو واقفا على الكعبة ومعه أبو بكر، فقالت يا أبو بكر بلغنا أن صاحبك قد هجانا. هجانا يعني قال أبيات شعر في ذمنا، يعني بتقوله صاحبك قال شعر بيهجوني بيعيب علي بيذمني. قال ورب هذه البنية ما يعرف الشعر ولا يتفوهه، والله ما يعرف الشعر ولا بيقوله. قالت وإنك عندنا لمصدق. الله يخزيك يا أم جميل، أبو بكر عندك مصدق والنبي لا، ده النبي أصدق من أبو بكر، ده أصدق البشر. تقول له وإنك عندنا لمصدق، لما قال لها إيه ما يعرف الشعر وما يقوله قلت له مصدقاك. طب لما النبي يقول لك ما قولش الشعر، المقصد إن الحوار ده هو دار النبي واقف وأبو بكر واقف والنبي سمع الحوار وهي ماسكة الصخرة وبتدور على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أبو بكر إيه لو رأيته لضربت بهذا الفهر فاه فمه، يعني قالت أنا لو شفته أضرب فمه بالصخرة دي. أبو بكر سكت، ما قالش وأنت مش شايفاه، سكت. لما مشت قال رسول الله أما تراها رأتك؟ قال ما رأتني، إن الله حال بيني وبينها. قدرة الله عز وجل، النبي واقف وهي مش شايفاه، إيه اللي حصل في عينيها؟ ما العينين بتشوف يا جماعة، بتشوف اللي قدامها، تشوف البشر. ربنا قادر، ربنا قوي، ربنا قادر على العين وغير العين، يقول للشيء كن فيكون. العين دي تحت قدرة الله، هذه القوانين والنماميس يبطلها الله يجريها الله في قدرته. واقفة قدام الناس مش شايفاه، ايه اللي حصل في عينيها يا ترى؟ مش شوتوش، ربنا اللي حال بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وصرف شرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، خدت الفهر ومشت. وهي قبل ما تمشي تقول لو بكر انا ممكن اقول زي اللي هو بيقوله، وبعدها تقول ايه مذمما عصينا ولدينه قلينا ولأمره أبينا. فكر نفسها بتقول زي القرآن مذمم بدل كلمة محمد، يعني مش عايز تقول عليه محمد، فمذمم عكس كلمة إيه محمد، فبتقول مذمما عصينا ولدينه قلينا ولأمره أبينا. قالت إني لا شاعرة، أنا أقول زي اللي هو بيقول، هو ده قرآن ده؟ أعوذ بالله. دمه جميل، دمه جميل. وشوف خلاص بدأت الأمور تتطور لإيه؟ إن هي بترمي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وماسكة طوبه عز... دي نقلة جديدة زي ما قلت لك. شوف جيران النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان له جيران خمسة، النبي هو خارج برضو يلقوا ايه بمخلفات الجذور، سلى الجذور في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، دم وقاذورات ونجاسات، بل يلقوها على النبي صلى الله عليه وسلم، بل احيانا كانوا يلقون التراب في بيته او حتى في طعامه. فلما كانوا يلقوا بسلى الجذور مخلفات الجذور الذبح يعني المصارين، او اللي هو المشيمه اللي بتنزل مع الولاده بتاعت الجمل ياخدوها ويرموها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم او امام البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ سلى الجذور ويضعه على عصا ويخرج بها ويقول اي جوار هذا يا بني عبد مناف، ايه الجيره دي، اي جوار هذا يا بني عبد مناف، ايه الجوار ده، ايه الاذيه دي. بس خد بالك النبي ما كانش بيشيل السلة الجزور ويرميه قدام اللي رماه قدام بيته، دول جيرانه يرموا القذرات قدام بيته، النبي ياخدها يرميها بعيد ويحطها على عصاه ويقول اي جوار هذا. ما كانش بيرمي سلة الجزور قدام باب اللي ايه اللي رماه. وعايزك تنتبه للنقطه دي. ليه بقى يا جماعه؟ لان الموضوع هيتقلب لحاجات شخصيه. عارف لو النبي رجع السلة الجزور الراجل ايه يبقى موقف شخصي، يبقى خلاص بعيد عن الدين بقى ايه سلة الجزور، لا ما فيش اي عوائق عشان الراجل ما يغضبش لنفسه يقول اصل في يوم من الايام رمى كذا قدام بيت. ما فيش اي عوائق النبي يحطها قدام الناس خالص عشان كل واحد يبقى ما لقاش اي حاجه تبعده عن الدين. فيش اي عوائق جديده ولا حساسيات نفسيه ولا الام ولا احزان ولا عوائق ولا اي حاجه خالص. فالنبي ياخد سله الجذور يمين بعيد قبل ما يرميه يحطه على عصايه، اي جوار هذا يا بني عبد مناف. وانت وانا وكلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي، ده بيحل لنا مشكلات. اخوه ساعات اخ يقول اصل الجيران بيكنسوا ويحطوا الكنيس قدام بابي، قوم الاخ يعمل ايه؟ يروح جاي لامم الكناسه ويحطها قدام بابهم تاني. وبعدين تعالى بقى خلي واحد من دول يحب السنيه، ولا انا احب السنيه مش كده ولا ايه؟ ولا الجامع ولا السنه ولا السنه؟ ابدا. يقول لك الجماعه ما دقن دول ما بيحبهمش. عارف ليه؟ حضرتك لميت الكناسه والزباله وغير ذلك وحطيتها قدام بيته في يوم من الايام، او ان حضرتك سقطت عليه الغسيل نقطت على غسيله، او ان حضرتك هبت عليه او حطيت من عندك عوائق. هو عنده عوائق اصلا، سامع عنك وعني وبينه وبيننا حواجز، وانت حضرتك زودت الحواجز دي بدل ما تدوبها، ده انت زودتها. واحد يقول لك اصلا لو سكت هيسوقوا فيها، ما يسوقوا فيها. قول لهم ياما تاني بدل ما ترموا الكناسه قدام باب بيتي مره خلوها ايه ثلاث مرات، كل ما تكنسوا هاتوها. يا اخي قول لهم كده هيستحوا منك، مش هيعملوا كده تاني. انما انت تقول بقى ايه اصل هيسوقوا فيها، اصل هيحسبوني ايه خواف خفت منهم، فانا عشان اثبته ان انا ما بخافش هحطها قدام عتبه بيته تاني، ولو اتكلم شوف اللي هيجرى له. الكلام اللي بقولك ده بيحصل، ومن اخوه ومن اخوات كمان. تلاقي زوجتك انت في الشغل وهي اللي طلعت لمت الكناسه ورحت حطيتها تاني قدام باب الجيران، لا انت ولا هي، لا انت ولا هي. وقعوا عليك حاجة ما توقعش انت عليهم، حطوا قدامك زبالة ما تحطش انت زبالة. عرفت يا جماعة؟ الناس عندها عوائق، ما تحطش انت عوائق من عندك. حابب الناس في الدين ومتدينين والسنيين والجوامع، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الأخلاق العالية، صاحب المعاملات العالية والسلوكيات السامقة عليه الصلاة والسلام. زي ما قلت جيرانه كان بيحطوا الأشواك في طريقه، طب والشوك اللي كان بيترمى قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يحطه على جنب خلاص، ولا يروح يحطه قدام بيت أبو لهب وأم لهب اسمها أم جميل، بس حطه على جنبه خلاص. عرفت؟ السلوكيات دي مهمة جدا، احنا بنتكلم في السيرة عشان نتعلم، عشان انا وانت نطبق في بيوتنا، ان ممكن ده يحصل معانا زي ما قلت لك. طب دول الجيران، ونقلوا نقلة تانية بقى اخطر من كده، اخطر من كده. عقبة ابن ابي معيط في يوم من الايام لقى النبي عليه الصلاة والسلام ساجد عند الكعبة، والنبي كان بيروح يصلي عند الكعبة وبيقرأ القرآن بصوت عالي عند الكعبة، النبي بس، حدش تاني بالصحابة بيروح يصلي عند الكعبة. فالنبي بيروح يصلي، فعقبة بن أبي معيط لقى النبي ساجد وفي سلا جزور، المصارير بتاعت جمل فيها قذورات ودم ونجاسات وكده، فراح جنب، فهم قاعدين مع بعض حوالي سبعة أو أكثر، فواحد أبو جهل قال لهم أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ مين اللي يعمل كده؟ فقال عقبة بن أبي معيط أنا أعمل كده. فاستنى لما النبي سجد وجاب سلا الجزور ورماه على ظهره عليه الصلاة والسلام، دم مصارين وروث، والنبي سجد. اللي شاف المنظر ده من بعيد سيدنا عبد الله بن مسعود، تكلمنا عنه في السابقين الأولين، بس ضعيف ليس له منع، كان نحيف ونحيل وكان حتى صغير في السن ومش قادر يروح يشيل، هيضطهد هيضرب هكذا. فشاف المنظر لحد ما جت جارية شابة، بنت شابة، دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا وكان فاطمة رضي الله عنها، شافت المنظر فراحت وشالت شال الجذور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته رفع رأسه وقال اللهم عليك بقريش. طبعا هم كانوا قاعدين ايه يضحكوا، وده يقول دل رماء دل رماء دل رماء، انا مش عارف مين فيهم اللي رماء عليه الصلاة والسلام بالضبط في هذا الوقت، يعني في التعيدة. اللي شاف عبد الله بن مسعود شاف المنظر من بعيد، شاف مين اللي جاب السلة جروه من اللي رماء. فالنبي لما رفع رأسه قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والعاص بن وائل وأمية بن خلف. والنبي قاعد يعد عليهم فلان وفلان من اللي قاعدين، وكلهم اشتركوا كلهم سكتوا. فعبد الله بن مسعود بيقول انا شفت اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم صرعة في القليب قليب بدر، ترموا في البير يوم بقى ويوم غزو بدر، ان شاء الله هنحكي عنها لو كان في العمر بقيه باذن الله عز وجل. وشق عليهم ذلك، فقد كانوا يرون ان الدعوه في هذا البلد مستجابه. عايز اقول لك دي خطوه. ابو جهل لما كان يشوف النبي يصلي عند الكعبه يروح يحاول يمنعه من الصلاه، يقول له ما تصليش هنا، ده ابو جهل ما تصليش هنا، وكل ما يشوف النبي يحاول يمنعه. فمره شاف النبي يصلي قال الم انهك عن الصلاه في هذا المكان؟ مش قلت لك ما تصليش هنا؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته اخذ بثيابه وهزه ثم قال اولى لك فاولى، اولى لك فاولى. قال بما تتهددني يا محمد؟ أنا أكثر هذا الوادي ناديا، أنا أعز من مشى بين جبليها، لئن رأيتك مرة ثانية. وهدد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، ريب وعلت اللي معاه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صلي تاني واسجد تاني. شوف الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يرجع يصلي تاني، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم تاني. فأبو جهل بيقول للناس اللي معاه محمد يعفر وجهه بين ظهرانيكم في هذا المكان، يعفر وجهه في التراب هنا وتشايفينه، فقيل نعم وما عرفش السجود، يقول بيعفر وجهه في التراب مش فاهم، ومفكر ده واحد بيعفر وجهه في التراب مش فاهم، ابو لا ابو جهل ده السجود اشرف حاجه، الانسان بيضع الجبهه لله عز وجل على الارض وعلى التراب، تذلل لله عز وجل مش تعفير للوجه في التراب، ولو تعفير للوجه في التراب في سبيل الله تقربا الى الله عز وجل. ابو جهل مش فاهم، بيقول لهم يعفر محمد وجهه في التراب بين ظهرانيكم، قيل نعم، قال لئن رأيته لأطأن عنقه ولأفعلن ولأفعلن، لو شفته أنا هدوس على الأبد. والحديث في صحيح مسلم، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى تاني وأبو جهل موجود، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليطأ على رقبته، زعم ليفعل، ذهب ليفعل، فرأوه هو يتراجع وهو يقول، قالوا ما لك يا أبا الحكم، قال إن بيني وبينه خندقا وأهوالا ونارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لقطعته الملائكة عضوا عضوا. شاف إيه بقى؟ خندق وأهوال حاجات كده ونار. ايه اللي خلاه يشوف الحاجات دي؟ ربنا تبارك وتعالى. الخندق ده من نار، طب فين الناس مش شايفه نار ولا حاجه؟ هذا امر الله، هذه قدره الله عز وجل. يبقى في نار الناس مش شايفاها، ونار وممكن تحرقه، تحرقه اعضاء واهوال، دي اجنحه الملائكه والله اعلى واعلم، اجنحه واهوال ونار وخندق في حاجز بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عايز اقول لك انهم بدأوا خدوا نقلة تانية، ان ايه؟ واحد عايز يدوس على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عايز ترميه بالحجارة، والناس اللي بيرمي على ظهره القاذورات، واللي بيرمي الاشواك، واللي بيعمل كذا، كل ده لإيقاف الدعوة للصد عن سبيل الله، عشان النبي ينشغل بهذه الامور والدعوه تقف في موضوعات تانية، او النبي لم يبالي عليه الصلاه والسلام انما استمر في دعوته. طيب والصحابه؟ كان ده اللي هم عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والصحابه؟ بدا المشركين يتهجموا على الصحابه تهجم فظيع، قرروا بدء التعذيب والتنكيل بالمسلمين الأوائل. فكيف فعلوا؟ عملوا إيه؟ هنشوف مع بعض إن شاء الله في لقاء آخر إيه اللي الكفار عملوه في الصحابة أو في بعض الصحابة. فظائع. كان سيدنا بلال ولا سيدنا عمار ولا سيدنا خباب ولا سيدنا صهيب ولا سيدنا أبو بكر ولا غيرهم من الصحابة، شوف الكفار كيف بدأوا يتهجموا على الصحابة، وبعد كده بدأوا يتهجموا تاني على النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة أخرى جديدة، وبعد منها حتى بدأوا يفكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صارت الأمور؟ كيف تطورت الأحوال؟ هذا ما نتابعه بإذن الله عز وجل في لقاء آخر. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان وحقيقة الإيمان. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. نسأل الله أن يرزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.